الله أكبر ما حج المسلمون بيت الله الحرام، الله أكبر ما طافوا وسعوا وشربوا من ماء زمزم المطهر، الله أكبر ما هامت بهم مطايا الأشواق إلى عرفات، الله أكبر ما وقفوا فيه حتى غفرت لهم جميع السيئات، الله أكبر ما دفعوا إلى المشعر الحرام يذكرون الله عز وجل على ما هداهم إلى معالم السعادات، الله أكبر ما رحلوا إلى منى فنحروا هداياهم وحلق كل أو قصر، لما بنى إبراهيم الخليل البيت العتيق أمره الله عز وجل أن يؤذن في الناس بالحج، فقال أين يبلغ صوتي؟ قال عليك الأذان وعلينا البلاغ، فوقف على أبي قبيس وهو جبل بجوار الكعبة المشرفة وقال أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، إن الله عز وجل قد اتخذ بيتا فحجوا، فلباه من أصلاب الرجال ومن أرحام النساء من كتب الله عز وجل له هذه الفريضة فريضة الحج، فقالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فالذاهب إلى مكة المكرمة للحج كأنه يجيب دعوة الله عز وجل، تشريف وتكريم عباد الله، وفد دعاهم الله عز وجل إلى بيته واختصهم الله عز وجل بهذا الشرف العظيم، فرحلوا إلى البيت يلبون إجابة بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك، وقيل قصدي إليك ووجهتي إليك، فهم يلبون نداء إبراهيم الخليل بأمر ربي عز وجل الجليل، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا أي راجلون على أقدامهم وعلى كل ضامر أي على الإبل المهازيل، يأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، وهي الأيام التي نبتدئها عباد الله بهذا اليوم، هذه الأيام المعلومات، أما الأيام المعدودات واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم أن يحلقون شعورهم ويقلمون أظافرهم، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، سبحان من جعل بيته الحرام مثابة للناس وأمنا، سبحان من جعل بيته الحرام مثابة للناس وأمنا، يترددون إليه ولا يرون أنهم قضوا منه وطرا، لما أضاف الله عز وجل هذا البيت إلى نفسه وشرفه الله عز وجل بقوله وطاهر بيتي للطائفين، جعلت قلوب المحبين تحن إلى بيت محبوبهم، فكلما ذكر لهم هذا البيت حنوا، وكلما تذكروا بعدهم عنه أنوا، ألا قل لزوار دار الحبيب هنيئا لكم في الجنان الخلود، أفيضوا علينا من الماء فيضا فنحن عطاش وأنتم ورود، عباد الله لئن ساروا وقعدنا وقربوا وبعدنا ما يؤمننا أن نكون ممن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لله در ركائب سارت بهم تطوي القفار الشاسعات على الدجى رحلوا إلى البيت الحرام وقد شجى قلب المتيم منهم ما قد شجى نزلوا بباب لا يخيب نزيله وقلوبهم بين المخافة والرجاء على أن المتخلف لعذر شريك للسائر في الأجر قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وهم عائدون من غزوة تبوك إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر وحبسهم العذر يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا إنا أقمنا على عذر وقد راحوا ومن أقام على عذر فقد راحا الحج ركن من أركان الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا دل على وجوبه الكتاب والسنة وإجماع الأمة رضي الله عنهم قال عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال على الناس ولم يقل على المسلمين وقال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا إشارة إلى أن جميع الناس ينبغي عليهم أن يقصدوا الله أن يقصدوا بيت الله عز وجل رب الناس ملك الناس إله الناس فكل عبادة عباد الله يظهر فيها شيء من العبودية بل ما شرعت جميع العبادات إلا من أجل الوصول إلى تقوى رب الأرض والسماوات كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فغاية العبادات الوصول إلى تقوى الله عز وجل استشعار مراقبة الله عز وجل واستشعار القرب من الله عز وجل والإحساس بأن العبد يرى ربه عز وجل والله عز وجل يرى ولكن كل عبادة عباد الله لها شأن في تقرير العبودية فالصلاة خضوع ووقوف خمس مرات بين يدي رب الأرض والسماوات يركع ويسجد ويرفع ويقول إياك نعبد وإياك نستعين والصيام كسر للشهوات وتطغيع للنفس الأمارة بالسوء للنفس المطمئنة يترك كل شيء لله عز وجل حتى الطعام والشراب والحج قصد إلى بيت الله عز وجل كالعبد الذليل الآبق الذي يذهب إلى سيده الذي لا غنى له عنه يذهب ضاحيا يذهب تاركا لزينة الدنيا يلبس إزارا ورداء الفقير والغني الحقير والرفيع الجميع يلبسون ثوبا واحدا ويقصدون ربا واحدا ومكانا واحدا ويقفون في المشاعر في وقت واحد ويتحركون في وقت واحد وهم ضاحون بارزون إلى الله عز وجل لا يضعون شيئا على رؤوسهم علامة على الذل والخضوع يطوفون ببيت الله ويسعون بين الصفا والمروة ويقفون بعرفات ويدفعون إلى مزدلفة ثم يرحلون إلى منى من أجل مناسك الحج في يوم النحر خضوع واستسلام وإقدام على الله عز وجل ومؤتمر عالمي إسلامي يوفق الله عز وجل وجل من أراد له نيل هذا الشرف الكريم وهذه العبادة العظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور لا جزاء له إلا الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه. ولذلك قال العلماء بأن الحج يكفر الصغائر والكبائر، أما الصلاة والصيام والزكاة وسائر الأعمال الصالحة فإنها تكفر الصغائر وحدها ولا تخوى على تكفير الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وقال عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أما الحج عباد الله فقالوا يكفر الصغائر والكبائر، فمن حج فلم يرفث أي لم يتكلم بالكلام الفاحش، وقيل هو الكلام في حضرة النساء عن الجماع، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وقالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. فالحج يشترك مع الجهاد في أن كلا منهما عبادة مالية وبدنية، أن يبذل العبد من بدنه ويبذل من ماله، ولكن الحج جهاد لا شوكة فيه، وقيل هو جهاد النساء. فالحج عباد الله المبرور ذكر له العلماء شروطا من ذلك، قالوا بأن البر هو جميع ألوان الخير الظاهرة والباطنة، كما قال عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقيل البر هو حسن معاملة الناس، والتقوى هي حسن المعاملة مع الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. قال: البر حسن الخلق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: بني إن البر شيء هين، وجه طليق ولسان لين، وإنما يحتاج المسلم إلى حسن الخلق في الحج، لأن السفر كما قيل إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. من بر الحج كذلك عباد الله أن يقصد العبد بحجه وجه الله عز وجل. قيل لابن عمر: الحاج كثير. قال: الركب كثير والحاج قليل. فينبغي أن يقصد العبد بحجه وجه الله عز وجل، لا يخرج من أجل أن يقال: فلان خارج للحج هذا العام، فلان رجع من الحج. من بر الحج كذلك عباد الله أن يطيب العبد نفقته، فإن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. إذا حججت بمال مال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير. لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. من بر الحج كذلك عباد الله رفع الصوت بالتلبية، لأن هذه الأوقات عباد الله سواء للحاج أو لأهل الأمصار وقت ذكر لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج. والعج هو رفع الصوت بالتلبية، وكان الصحابة رضي الله عنهم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم، حتى تذهب أصواتهم من رفع الصوت بالتلبية. والثج هو إراقة دماء الهدي، هو إراقة دماء الهدي. فمن بر الحج كذلك استحسان الهدي واستثمانها وبذل الأثمان الغالية فيها، لأنها من شعائر الله، كما قال عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. وقال عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن بر الحج استثمان الهدي واستحسانها وبذل الأثمان الغالية فيها. أجمع العلماء عباد الله على وجوب الحج، واختلفوا هل هذا الوجوب على الفور أو على التراخي. فقال الإمام أحمد وجماهير أصحاب أبي حنيفة وأبو يوسف بأنه على الفور، وقال الإمام الشافعي بأنه على التراخي، وللإمام مالك قولان مشهوران، ولكن الأدلة كلها عباد الله تدل على وجوب الحج، تدل على وجوب الحج على الفور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الذين قالوا بأن وجوب الحج على التراخي استدلوا على ذلك بأنه نزل في السنة السادسة من الهجرة في عمرة الحديبية، قوله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. وقالوا بأن ضماما أتى النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الواقدي في السنة الخامسة من الهجرة، وقال له: من خلق السماء؟ قال: الله. قال: من خلق الأرض؟ قال: الله. قال: من رفع الجبال؟ قال: الله. قال: فوبالذي خلق السماوات والأرض الله أرسلك؟ قال: نعم. فسأله عما شرع الله عز وجل، فأخبره بالصيام والصلاة والزكاة والحج. من استطاع إليه سبيلا. فقال: وهذا يدل على أن الحج على التراخي لأن ضمام أتى في السنة الخامسة من الهجرة. أما الذين قالوا بأن الوجوب على الفور، فقالوا بأن الآية التي أوجب الله عز وجل فيها الحج هي قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أما قوله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فهذه لم يكن فيها وجوب الحج أو العمرة، وإنما كان فيها وجوب إتمام الحج أو العمرة لمن تلبس بالنسك. فالعبد إذا أحرم بالحج أو العمرة متنفلا وأتى بالواجب من ذلك، فيجب عليه أن يتم الحج والعمرة لله عز وجل، لا يقول هو في نافلة يجوز له أن يرجع ويخلع ثياب الإحرام. فقالوا هذه الآية التي وجب بها الحج هي قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الآية نزلت في السنة 9 من الهجرة. وقالوا كذلك بأن قدوم ضمام بن ثعلبة كما ذكر ابن كثير وكثير من العلماء بأنه أتى في عام الوفود في السنة 9 من الهجرة، وأثبت ذلك أكثر العلماء. فإن قال قائل: لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 9 من الهجرة بعد نزول الآية؟ قالوا: لأن المشركين كانوا يحجون بالبيت وهم عراة، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فكان المشركون يحجون بالبيت وهم عراة، فلا يصلح أن يحج النبي صلى الله عليه وسلم الحجة الأولى والأخيرة ويعلم الناس مناسك الحج وحوله المشركون يطوفون بالبيت وهم عراة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق في العام 9 من الهجرة على وفد الحجيج، وأردفه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقرأ على الناس فواتح سورة براءة، ويؤذن في الناس: لا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، لا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. فكانت السنة 10 من الهجرة هي أول سنة يتمكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم من الحج. استدل القائلون بأن الحج على الفور بأن أوامر الله عز وجل كله على الفور، كما قال عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وقال: سارعوا إلى مغفرة من ربكم. فأوامر الله عز وجل كلها على الفور، كلها على الفور. كذلك الآيات تحذر من اقتراب الأجل، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. كذلك دلت أحاديث بمجموعها تصل إلى الاحتجاج: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. كذلك هذا كلام الصحابة رضي الله عنهم. فعمر رضي الله عنه يقول: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر كل من كانت له جدة، أي قدرة واستطاعة، ولم يحج، فيضرب عليهم الجزية: ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. كذلك روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من ملك زادا ورحلة فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. فكان الصحابة يذهبون إلى وجوب الحج على الفور. قالوا كذلك بأن أدلة اللغة وأدلة العقل تدل على الفورية. فمن ذلك من أدلة اللغة أن السيد لو قال لعبده: اسقني ماء، فلم يسقه ماء ثم اعتذر إليه بعد ذلك لأنه فهم أن هذا الأمر على التراخي، وأنه يمكن أن يسقيه ماء في أي وقت ولو بعد سنة. فإذا أراد السيد أن يعاقبه كان له حق، لأن ظاهر الأمر في اللغة الوجوب والفورية. كذلك أدلة العقل، قال: لو قلنا كما قالت الشافعية بأن الحج على التراخي، فيقال لهم: هذا التراخي إلى حد محدود أو إلى غير حد. فلو قالوا إلى حد محدود، أي أن العبد إذا ملك حد الاستطاعة من الزاد والراحلة فيجب عليه أن يحج في سنة أو سنتين أو خمسة، ولا دليل على ذلك، وإن قالوا إلى غير حد فما جاز تأخيره إلى غير حد دل على عدم وجوبه، وهذا خلاف الإجماع وهو وجوب الحج. فالظاهر والصحيح أن الحج واجب على الفورية وليس على التراخي. شروط الحج قالوا من شروط الحج الإسلام والبلوغ والحرية والعقل والاستطاعة، فمن كان متمتعا بهذه الخمسة فيجب عليه أن يحج بيت الله الحرام، ولو حج الصبي قبل أن يبلغ فإذا بلغ فعليه حجة الإسلام، وكذلك العبد لو حج وهو عبد ولا يجب عليه الحج لأنه مجهول بحق سيده، فلو حج وهو في العبودية فإذا أعتق فيجب عليه أيضا أن يحج حجة الإسلام. لما كان المسلمون جميعا لا يستطيعون أن يخرجوا إلى الحج يعني كل عام، كان الحج هو فريضة العمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى كررها ثلاثا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: دروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فجعل الله عز وجل موسم العشر الأول من ذي الحجة مشتركا بين السائرين والقاعدين، فمن فاته الحج في عام يمكنه أن يتقرب إلى الله عز وجل بأعمال أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا نوعا واحدا من الجهاد. قال: إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. مع أن الجهاد أفضل من الحج، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل عمل قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله، في كسر لشوكة الكفار ورفع لراية الإسلام وتعريض النفس للتلف أو للجراحة العظيمة. فالجهاد أفضل من الحج، ولكن العمل المفضول إذا عمل في وقت شريف فقد يزكو ويكون أفضل من العمل الفاضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. والعلماء اختلفوا: هل هذه الأيام المباركة أيام العشر أفضل أو العشر الأواخر من رمضان؟ وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم بأن أيام العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، أما ليالي العشر الأواخر من رمضان فهي أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة، خاصة وهي تتضمن ليلة القدر وهي خير من ألف شهر. فهذه الأيام المباركة عباد الله التي دخلت علينا موسم عظيم من مواسم المغفرة ومن مواسم الرحمة ومن مواسم العمل الصالح، وهي الأيام المعلومات يستحب فيها كثرة الطاعة لرب الأرض والسماوات من الصيام ومن الصلاة ومن الصدقة ومن ذكر الله عز وجل. وكثير من العلماء يقولون يكبر التكبير يكون في هذه الأيام، يعني كما يعني في أيام النحر أيام العيد سنكبر في الأسواق ويكثر من التكبير ويذكر الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فينبغي على المسلم أن يستعد لهذه الأيام بكثرة الطاعة والعبادة والإقبال على الله عز وجل. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشرة، كذلك الصدقة، ولكن لا تكون هناك عبادات جماعية كما يفعل بعض الناس، يجتمعون يعني في المسجد ويصلون يعني صلاة تشبه صلاة التراويح أو يعتكفون هذه العشر، فهذا يدخل في حد البدعة، لأن السلف كانوا أحرص الناس على الخير ولم يفعلوا ذلك، ولكن الإنسان يجتهد في نفسه في الاجتهاد في طاعة الله عز وجل. هذه الأيام الشريفة كذلك تشتمل على يوم عرفة، وما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبادة من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ويباهي بأهل الموقف ملائكته ويقول لملائكته: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا، أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذا اليوم يوم عرفة هو عيد من أعياد المسلمين، فهو عيد أهل الموقف. أتى حبر من أحبار اليهود إلى عمر رضي الله عنه وقال: لقد نزلت عليكم معاشر المسلمين آية، لو نزلت علينا معاشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم في أي مكان نزلت وفي أي ساعة نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم عرفة في يوم الجمعة، وكلاهما بحمد الله عز وجل لنا عيد، فنزلت في عيد الجمعة وفي عيد عرفة عيد أهل الموقف. ولذلك أهل الموقف لا يصومون يوم عرفة لأن هذا عيدهم، ولا يصام يوم العيد، ولأنهم أضياف الله عز وجل والكريم لا يجوع أضيافه. أما أهل الأمصار فعليهم أن يصوموا هذا اليوم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة احتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. نسأل الله تعالى أن يبارك للمسلمين في هذه الأيام المباركة، وأن يقبل وفد الحجيج يعني إليه، وأن يسر لكل من هو قاصد الحج والعمرة ولم يخرج، وأن يتقبل يعني دعاءنا، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين، وأعزنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم كف بأسهم عن إخواننا بغزة المحاصرة، وثبت إخواننا بغزة يا رب العالمين. اللهم إنهم جوعا فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، اللهم سدد رميهم، اللهم جمع صفهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود الحاقدين والأمريكان الحاقدين ومن والاهم من العلمانيين والمنافقين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوباء والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.